وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مرحبا وأهلا بكم. الفتوى بغير علم هذه كارثة يقع فيها كثير من الناس، خاصة طلاب العلم في هذه الأزمنة. المشكلة الطامة الكبرى إن كثير من العوام بيجادل أهل العلم وهو عارف إن ده الشيخ. يا شيخ إحنا معلش إحنا بنسمعك من زمان، يعني ما سمعتش داعي الملك للملك؟ حضرتك بتقر إن ده شيخ وبتسمعه بقالك 20 سنة وتعلمت على أديه، وبعدين لما تيجي تعطيله دليل من الأدلة عشان ترد عليه تقول له ما سمعتش كذا كذا، كأنك تبين له الدليل وتقر بصحة الدليل وبصحة الاستدلال وهو الكلام كله غلط. يعني بعض الناس يرد على علينا بجدل أو على أهل العلم بجدل، يقول له أنت إزاي تتكلم عن فلان؟ أنت ما سمعتش داعي الملك للمالك؟ سمعت. أمال إيه؟ أقول لك بس اهدى شوية يا بيه، حضرتك بتقر إن إحنا الشيوخ فتسأل وإحنا نجيب. داعي الملك للمالك بالمطلق ليست من دين الإسلام. داعي الملك للمالك بالمطلق تخالف كتاب الله وسنة رسول الله. داعي الملك للمالك بالمطلق من كلام اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلعنهم الله. فداعي الملك للمالك كلمة تصح في جزئيات، إنك ما تحكمش على القلوب، داعي الملك للمالك. لكن الظاهر اللي طالع إن الناس بتعلن فسق، بتعلن بالبدع، ناس بتجاهر ومفتون بهم الملايين، تقوم تقولي ما تتكلمش عن فلان وعلان بحجة داعي الملك للمالك؟ هذه فتوى منك بغير علم، ودي مصيبة. وأجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على نار. وبعض الناس نيجي نتكلم في مسألة، يا فلان لا تفعل كذا وكذا. أنا عارف شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت بتقر إن شيخ، فيقر إن شيخ وإنه من أتباعنا وإنه بيسمعنا من زمان ونتربى على أيدينا، ومع ذلك يجي يعارضنا في حتة وهو مش فاهم معنى الاستدلال ولا شروطه، وقد يأتي بالدليل في غير موضعه. نيجي نتكلم على شيء معين ونعدله، يقول لك لا استنى يا عم الشيخ انت بتتكلم على دي، وسايب يعني تشطر على الحمار وسايب البردعة زي ما يقولوا الفلاحين عندنا. حمار ايه وبردعة ايه؟ والله واحد قالها لي كده، قلت له انت العملية بتبقى بالكيلو؟ يعني ايه ان ما تكلمش مع فلان؟ بيستدل استدلالات هو مش فاهم معناها ولا اصلا موضعها. انت عايزني اتكلم مع حد من ولاة الامر أو ملوك أو أمراء أو رؤساء أو غيرهم بطريقة الحديث مع فلان المعلم بالفسق والفجور وغيره؟ عايزنا نتكلم مثلا في الإعلام؟ لا يجوز. عايزنا نتكلم في الجرائد؟ لا يجوز. أنت نفسك بتقول النص ومش فاهمه، يقول لك كلمة حق إيه إيه، مش سامع شوية، عند لما تبقى قدامه في مكتبة معاه يبقى عند سلطان جائر. وبعدين خلي بالك بقى الاستدلالات دي بتبقى مصيبة، بتعمل جدل في الأمة ونقاش ويصرف الناس عن أهل العلم وهو مش فاهم الاستدلال. الكلمة ممكن تكون صحيحة، بس مين قالك إن هو ده أفضل الجهاد؟ الجهاد جهاد، ولو في وقت كنت وضحت أكتر. لكن أشار إلي حبيبي يقول لي خلاص خلاص خلاص يا عم، اختام الكلام وتحسبونه هينا، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.